الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبداية أرحب بإخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يتقبلنا جميعا بقبول حسن. وأرحب بشيخ الكريم الدكتور عبد الله الزغبي، أهلا وسهلا يا شيخنا. الله يحفظك يا رب ويبارك في عمرك. شيخنا تكلمنا في المرة الماضية كده عن يعني ممكن نقول كيف تحتوي ولدك اللي يكون لك ولد صالح أو بنت صالحة، ويعني إيه ركزنا في جزئيتين. الجزئية الأولى اللي إزاي تخلي ابنك أو بنتك لا تتعلق بالهاتف، لأن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الهاتف اللي هو الولد ممكن يدمن الهاتف. الموضوع ده بقى يصل إلى لا عايز يذاكر، لا عايز يأكل، لا عايز يشرب، لا عايز يروح مدرسة، لا عايز يروح درس، لا عايز يصلي، مش عايز يعمل أي حاجة إلا الهاتف. فحضرتك تكلمت جزاك الله كل خير عن بعض الحاجات كده، حتى اللي ما شافش الحلقة إن شاء الله ممكن يرجع لها يستفيد جدا يعني. وعايز أقول حاجة يا جماعة، الدكتور عبد الله الزغبي ما شاء الله يعني رجل أزهري ومن المتخصصين، فربنا يبارك في عمرك يا رب وينفع بك. فقال كلام جميل جدا اللي ازاي انت في البداية اصلا تخلي ابنك يجتنب موضوع الهاتف عشان ما يتعلقش به ويصل بعد كده للإدمان. طيب في سؤال تاني، طيب لو الولد بدأ اللي هو يتعلق بالهاتف او وصل به الدرجة اللي هو يدمن الهاتف، ازاي ان انا ابعده عن حاجة زي دي؟ فياريت اللي ما شافش الحلقة دي يرجع لها بإذن الله. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا، ازاي احبب ابني في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. الحقيقة ان احنا كنا بدأنا المرة الماضية بالاتفاق على اصل مهم، وهو ان الأبناء خير مشروع، وبالتالي اتفقنا أيضا على أن الاستثمار في الأبناء خير استثمار. وإذا كان الأمر كذلك فيعني كثير من الناس ربما الخطأ الأساسي في غفلتهم في متابعة الأبناء، والذي يترتب عليه انحراف الأبناء في الاستقامة في الطاعة. ممكن الابن يكون مؤدب صادق مجتهد بيروح تمارين رياضية مهتم بنفسه ما انحرفش في أمور كثيرة، لكن موضوع الصلاة عنده فيه إشكالية، وهذه يعني شكوى كثير من الناس. بعض الناس ربما بعد ما بدأ يتهاول في الصلاة بدأ يتسرب إلى مشكلات أعقد وأكثر، وإن شاء الله ربما في مرات قادمة إن شاء الله عز وجل نتناول بعض من هذه المشكلات. لكن موضوع الصلاة تحديدا خطورته إنه هو لا يتعلق بفرد المفرط، بل يتعدى للأسرة. بمعنى تعويد الأبناء للصلاة أو على الصلاة متعلق أولا بأمر قديم للزوج، وهذه غريبة شوية، كيف يعني الابن متعلق بالزوج؟ بأمر قديم جدا قبل وجود الابن، وهو اختيار الزوجة. لماذا؟ يعني كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. هذا حق، هذا حق. الأم العامل الرئيس لا سيما في هذا الزمن في برمجة الأسرة وتحديد شكل واتجاه الأسرة. فإذا كانت الأم ممن يعني يريح الذهن وهمه متاع الدنيا، فكذلك يتشكل الأبناء. وإذا كانت الأم تتقي الله عز وجل وصلاتها مقدسة كثيرا، ما تجد الأبناء كذلك. وطبعا الأمر يعني لن نرفع التكلفة فيه عن الأب، سنتكلم عن ذلك تفصيلا إن شاء الله بنصائح حديدة في الخطوات الإجرائية، الخطوات اللي نقدر نطبقها عمليا حتى يعتاد أبناؤنا الصلاة إن شاء الله. لكن خطورة الأمر إن الأب لو تهاون في اختيار الزوجة الصالحة، هذا ينعكس بعد ذلك على إنه ربما فجأة يشعر أنه بعيد، بعيد عن الله سبحانه وتعالى، والأبناء بعيد عن الله ولا يدري ماذا يفعل، لأنه لم يخطط لهذا من بدري. فنصيحتنا الأولى للذي لم يتزوج بعد، أول نصيحة: إذا أردت أبنائك إن شاء الله عز وجل يصلون، اختر زوجة صالحة وأسس بيتك على طاعة. جميل أوي. طيب هل معنى ذلك أن الذي يعني كان مشغولا عن الله عز وجل ثم تاب ليس له حظ من ذلك؟ لا، معاذ الله. والنصائح إن شاء الله تأتي في هذا الحيز. إذن المتزوج الذي أنجب والبيت لم يؤسس على نفس الصورة، صورة الطاعة، لكن بعد ذلك تدارك أمره هو ومرأته، يعني الاثنين قالوا إن شاء الله نرجع لربنا سبحانه وتعالى. جميل. الآخرة والموت، الموت يأتي فجأة، وإذا لم نخرج من الدنيا إلا بأبناء صالحين يعني أعمالهم تجري علينا بعد موتنا. جميل. فكفى بذلك. فمنذ هذه اللحظة بدأت الخطة لإصلاح البيت والمناخ. وقبل أن نتكلم عن الخطوات هذه أو النصائح، وهي سريعة لكن مؤثرة إن شاء الله عز وجل. طيب يا شيخنا، عشان كده أكون من كده إن شاء الله كلنا مع حضرتك، بداية أنا دلوقتي عايز أسرة صالحة، أولاد صالحين، يبقى في البداية أنا لسه ما اتجوزتش أتجوز من امرأة صالحة تعني على تربية أولاد صالحين. صح، تمام كده. ضيش عليها بقى متعلقتها، بتزوج امرأة صالحة وحدد الأهداف. أنا عايز إيه بالضبط من الزواج؟ تمام. ولو جالي أبناء عايز منهم إيه؟ جميل. للأمر الهدف قبل تحقيق الأسباب بتاعت الهدف، الأبناء قبل ما ييجوا لازم من كل والد من الوالدين يكون فاهم إن هو هدفه الأساسي والرئيسي مش إن الابن يخش طب. طبعا احنا بنتكلم ده في ثقافة مجتمعنا، وإلا الثقافة دي مش منتشرة في دول الغرب مثلا، إنما المجتمع عندنا الابن دخل طب ابن متفوق خلاص ضمننا له النجاة واستعادة فدخل له. إنما لابد أن كل والد يفهم طبيعة الهدف الذي من أجله أوجدنا الله في الأرض، حتى تفرع منه أهداف تانية، لكن هو في هدف رئيسي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل أوجدنا العبادة، ونحن مكلفون بأن احنا وولدنا نكون عباد لله تبارك وتعالى. وننجو من النار وندخل الجنة. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قبل تتداخل الأهداف، فهدف التعليم وهو أكثر مزاحم لهدف العبادة. قبل ما تتزاحم الأهداف في بقعة واحدة ونبقى محتارين، يصلي الفجر ولا يروح المدرسة؟ ليه؟ معاد الفجر غير معاد المدرسة، فمحتاجين نصحيه للمدرسة عشان ما يقومش تعبان. لو قومنا الفجر هيقوم على بال ما يكمل اليوم الدراسي يبقى نايم على نفسه، فمعلش الساعة دي. هذا عدم وضوح للأهداف وعدم تحديد لأولويات الأهداف دي. تمام؟ ده واقع نعيشه جميعا إلا من رحم الله. الأهداف وترتيب الأهداف أهم مسؤولية. طب عشان ما يبقاش الكلام عميق ونظريات، باختصار، هو أنا أول حاجة عاوزها من ولادي يكونوا في الجنة ولا يكونوا من الأوائل في المدرسة؟ الاثنين. طب لو تعرضوا هتختار مين؟ الجنة. خلاص، يبقى ده الأول. معنى كده إن ساعة صلاة الفجر هصحيهم للفجر. طب المدرسة معلش ينعسوا سنة، هيتعودوا واحدة واحدة. الذهن ده له قدرة خارقة على إن هو يعرف يتواءم مع الواقع. الحاجة التانية، الصلاة مباركة تؤثر على كل ما جاورها، كل اللي حواليها الصلاة بتضغى عليه. بركة الصلاة بتؤثر على التعيين، بتؤثر كالقرآن تماما، ما يتكلم عن دور القرآن. فكل اللي جاور أمر الصلاة تحل عليه البركة فيكثر خيره ويعظم. تمام؟ طيب، إذن خلاصة الأمر واضح، الهدف الرئيسي أنا عبد، أبنائي عباد. كان بعض العلماء منهم مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، يعني أنا الأجير في دين ربنا، ابن الأجير، وإحنا نسل كل أجرة بنشتغل خدمة في دين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانت هذه المعاني يحيوها ليل نهار أثرت في حياتهم وأثمرت. فأول أمر لابد من وضوح الأهداف. لو أنا عايز ابني عبد ينجو من النار ويدخل الجنة، يبقى لابد أن أنا أحط الهدف ده أول واحد. معنى أولية الهدف أن أول ما يحصل تزاحم بينه وبين غيره، مهما المجتمع أثر علي، مهما اللي تربيت عليه أثر علي، مهما أمور تانية حاولت تلخبطني، لا الصلاة أولا، العبادة أولا، وبعدين أي شيء تاني. تمام؟ طيب يا شيخ خليك open mind. يعني مش كان زمان يعني الوقت هيصلي يعني هيصلي لما يصحى على طول المدرسة هيصلي. أنا أنا أنا open mind في الأمور اللي ما توديش open hill يعني الجحيم المفتوح. تمام. open mind في الأمور ما تدخلش النار. خلي ده واضح. تمام. لأن التهاون ده هيجيب تهاون. وخلي بالك هو بيكتسب أهمية الشيء من أهله. في المرة اللي فاتت قلنا إن هو بينمو بيخرج إلى المجتمع الصغير اللي هو الأب والأم والإخوات، بيعتبر إن دول النافذة على المجتمع الكبير، فبيشوف من خلالهم كل شيء في الدنيا، وبيحلل من خلالهم أهمية كل أمر، كل شخص وكل فكرة. تمام؟ فلو شاف إن الأهل نفسهم بيصلوا بس بيتهاونوا في الصلاة، فسينطبع في ذهنه إن الصلاة مهمة بس وقتها مش مهمة قوي. طب لما بيصلوش يبقى الصلاة مش مهمة. صح. طب لو أنا قعدت ليل نهار أحلف له الصلاة مهمة وأجيب له قصص وأقرأ له حاجات هيأثر فيه؟ لا. ولو أثر لن يكون التأثير، لن يكون التأثير بالإيه؟ بالصورة المناسبة، وبالتالي سيضعف التأثير شيئا فشيئا وينتهي. خلاص. يبقى دي مقدمة مهمة عشان نبقى فاهمين أهمية الصلاة عند الأهل. أول الدفة دي اللي بتوجه المركب، بعد كده الأبناء بيبقوا في نفس الطريق، أو لو الأهل انحرفوا عن الطريق الأبناء كذلك بينحرف. يعني شيخنا بعد إذن حضرتك، يعني لو أنا دلوقتي عايز ابني يصلي ويحب الصلاة لازم أصلا يكون الأب مصلي، لا شك، القدوة بتاعته طبعا، ويجد الأم بتصلي طبعا. تمام. وفاكرين المرة اللي فاتت قلنا على التربية المقصودة والتربية غير المقصودة، وأن التربية المقصودة أن أنا أحط له برنامج تعليمي مدرسة كذا، أجيب له حد يعلمه أن كذا كذا يعمل كذا، ودي تأثيرها قوي. لكنه بالنسبة للتربية غير المقصودة اللي هي التربية بالمحاكاة والمشاهدة والمراقبة ضعيفة جدا. يعني شايفك بتعمل كده. أقوى تربية التربية غير المقصودة. ليه؟ عشان هو ما بينفعش، يعني عنده حساسية ضد المخادعة. التربية المقصودة فيها نوع اصطناع، إنما غير المقصودة هي اللي كشف الأمور على حقيقتها. صحيح. تمام. فهو عنده آليات مخلوقين احنا كلنا بيها، والصغر بتكون شفافة أكتر والحساسيات أعلى. فأنت مهما تقول لو وجد من فعلك ما يخالف قولك من غير ما يتكلم معاك، الفعل هو اللي هينطبع في الصدر مش القول، لأن ساعتها مش هيقتنع بكلامك. طبعا. إنه هو لو كان خيرا لسبقونا إليه. صحيح. لو هو اللي انت بتقوله ده حاجة كويسة كنت تعملتها كنت زي بالظبط. المثال المشهور اللي مضربه في كثير من المجالات إن الأب يمسك السيجارة عفان الله، يا ابني ما تشربش سجاير ده مضرة. طيب تشرب ما هو انت لو هي مضرة وبتموت انت بتنتحر يعني، يعني انت عايز توصل لأي رسالة. تمام. فالتعارض ما بين القول والفعل يؤول لمصلحة المتهم ومصلحة الهوى للابن، اللي يهواه هياخد منك ويعمل. تمام. طيب هرجع للموضوع تاني عشان الوقت ما يسرقناش. كويس. اللي انا احبب ابني ازاي في الصلاة؟ خطوات. خطوات واحدة واحدة وبسرعة كده ان شاء الله. ممتاز. أول خطوة، لابد أن أكون أنا مصليا. يعني إيه مصليا؟ يعني محافظا على الصلاة بالأداء ومراعيا لأوقاتها ومراعيا لكمالاتها. يبقى عندي صلاة بصليها، شروط وأركان الصلاة. ده الأب. تمام. الأب والأم. والأب والأم. هنتكلم نقطة تانية على طول على إن مفيش دور جزئي، الموضوع ده بالذات دور الكل والأبناء المصلين الكبار. هنقول يعني معنى كده يا شيخنا يعني للأب ما يحدفش على الأم. لا لا خالص. انت كل حاجة خالص. هنقول او خطوات. اول حاجة ان المربي، بلاش نسميه الأب او الأم، ان المربي هيربي على الصلاة فاقد الشيء لا يعطي. يبقى لازم اكون مصلي عشان اعرف ربي على الصلاة. تمام. طيب لو المربي فاقد للشيء مهما تكلف، قلنا حساسية الطفل هتكشفه مهما تكلف. الحاجة التانية عقليا، فاقد الشيء لن يكون صبورا على النصح في الشيء. ليه؟ لان هو خلاص نزعت هيبة الشيء من صدره. اللي ما بيصليش ربنا يعافينا، ما هو هيقول مرة اتنين وبعدين هيكسل، لان هو كسل في حق نفسه اصلا. تمام. طيب يبقى أول أمر المربي لابد أن يكون مصليا. الأمر الثاني المشاركة في التوجيه على أهمية الصلاة. مش مشاركة يعني إيه؟ يعني الأب والأم. طيب ولو الأبناء اللي بيصلوا المكلفين والأبناء اللي بيصلوا المكلفين. طيب وفي جد وجدة والجد والجدة. خد زيادة. وعم وعمة وخال وخالة وكل مكلف مصلي والجيران. المحيط اللي حواليك. كل البيئة. احنا كنا بنضرب مثل للابن الزهرة الوردة. الوردة حتى تنمو تحتاج عدة عوامل. أول أمر أرض صالحة لإنبات هذا النوع من البذر. صح كده؟ الأمر الثاني الري المستمر. الأمر الثالث الغذاء المتواجد في التربة. الأمر الرابع أشعة الشمس. تمام؟ إن كانت لا تنمو إلا بأشعة الشمس. تمام؟ أو توافر ظروف الحياة الملائمة. تمام؟ طب ثم بعد ذلك منع الآفات. زي الحشائش وكذا وكذا المعوقات. فإذا الإنسان بذل هذا لا نقول يجب عليه أنه يؤدي إلى نتيجة صحيحة، لكن هنقول على الأقل خد بالأسباب. قال معذرة إلى ربه. خد بالأسباب. خد بالأسباب. فخلاصة الموضوع أول حاجة إحنا جبنا البذرة اللي هو الابن. البيئة اللي حواليه لابد إن هي تكون معينة على غرس الصلاة في صدره. إزاي؟ بيشوفهم بيصلوا، هذا التربية غير المقصودة، تربية بالمحاكاة والمشاهدة. الحاجة الثانية هم نفسهم بيحثوا على الصلاة، بيمدوا بالغذاء يوميا مية وأملاح، مية وأملاح. تمام؟ عشان ينمو. وأشعة شمس، يبقى الظروف اليومية فيه. طيب الأساليب تنويع، يبقى دي ثلاث نصيحة. أول نصيحة المربي مصلي، ثاني نصيحة المشاركة في التعويد على الصلاة، ثالث نصيحة إن هو يكون في تنويع في أساليب الري. بمعنى يعني أنا وأنا بعوده على الصلاة مش كل يوم صلي صلي صلي صلي النار النار النار النار النار، لا. تمام؟ بل بشيرا ونذيرا، ترغيب وترهيب. الجنة مثلا. أيوة. يعني إيه؟ يعني أذكر له أحيانا أهمية الصلاة لصلاح الدنيا وصلاح الدين. أيوة. وشؤم ترك الصلاة على الإنسان في دينه ودنياه. صحيح. ومن ذلك ممكن أعمل له إيه؟ أبدأ أذكر له نماذج حياتية لناس بتصلي كيف بارك الله لهم، والناس ما بتصليش كيف صارت الدنيا نكبة عليه. تمام. تمام. طيب أنا عندي نماذج، لكن هو عنده البوازين مختلة. بمعنى لو جيت أقول له صلي عشان تبقى من أحسن الناس، هيقول لك طب ما هو أغلب اللي في الساحل الشرير ما بيصلوش. فأنا بقى أنت كده فين أحسن الناس؟ هنقول له لا استنى، أنت فاهم أحسن الناس غلط. إذن لابد أن أنا أبني عنده المعايير الصحيحة للثواب والخطأ والمكافأة والعقاب. تمام؟ للثواب والعقاب. فهذا أقول له والله هو إحنا مخلوقين للدنيا ولا مخلوقين للآخرة؟ نهو اللي بيدوم الآخرة، نهو اللي فيه الحساب والثواب والعقاب الآخرة. يبقى إحنا مش مخلوقين للدنيا، يبقى اللي أخذ حاجة من الدنيا ده مش معناها أنه هو فاز، إنما اللي أخذ النعيم في الآخرة هو حقا الذي فاز. صح. تمام؟ صح. لما تبني عنده المعايير دي ما عادش بقى هيبص للذين يعني سادوا الدنيا من غير وازع إيماني ويبدأ ينظر إليهم، ثم أحيانا يغضطهم على ما هم فيه فيحتقر ما عنده من الطاعة. ليه؟ لأن اللي هناك عمال يتصوروا بياخد 5,000 دولار في اليوم، بيركب بورش، بيركب فيراري، بيركب. طب هو المعايير كده مختلة. انت هتقول لي اللي بيغش بيخش النار؟ لا، اللي بيغش بيروح مرين. تمام. فعلى على مزاح الناس يعني. وان كان اكيد في ناس منهم محترمين، لكن مش قصدي، قصدي على مزاح الناس. لا، ما هي المعايير المختلة دي لازم تتصلح في نفسية الولد الاول. لازم يفهم الاول المعايير الصح هي رضا الله او سخط الله. لا اكثر من ذلك. الجنة والنار. فاذا كان رضا الله سبحانه وتعالى أحز رضا الله هو الهدف بتاعي والغاية، إذا أعلم إن الصلاة هي سبيل رضا الله. الله. وترك الله. الصلاة سبيل لسخط الله. بس خلصت. جميل. طيب أدي طريقة، يبقى أذكر له النماذج، توفيق في الحياة والبركة والنور. المرأة تقول لبنتها خلي بالك نور الصلاة سيبغى على وجهك سواء حط مكياج ولا مش حط مكياج. هتحليك الصلاة بارك من الله. سواء لون جلدك أبيض ولا أنت سمرة، لأن نور الصلاة ونور الطاعة ملوش علاقة بلون الجلد. تمام؟ وكم علمنا من علمائنا من كان وجهه يضيء وهو حبشي وهو أثيوبي وهو أصبر اللون وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصلاة نور. صحيح. طيب والعكس بالعكس، ربما إنسان شديد الجمال بالمعايير الدنيوية لكن سخط الله عز وجل وغضبه بسبب بعده عن ربه يملأ وجهه ظلمة عافانا الله تبارك وتعالى. صحيح. إذن أيضا ذكر ذلك من الأمور الجذابة المحببة في الصلاة. طيب من جملة الأمور ذكر القصص للصالحين وكيف حب هؤلاء للصلاة. يا سلام. يعني كيف كانوا يتلذذون بالقرب من الله. ولما لا مبين للطفل هو أنا بصلي متكدر؟ ده حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا سلام. تمام. طيب ليه؟ عشان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بتحب ربنا يا حبيبي؟ آه بحبه. طيب يعرف إنك أقرب ما تكون من حبيبك وانت ساجد بين يديك. يا سلام. واضح؟ يا سلام. فإذا بثت هذه المعاني وبصورة مستمرة الطفل يتحمل هذه المعاني فتصير جزء من شخصيته. جميل جدا. يشكل تفكيره ووعيه بالأمور لأنه لن يرى أمورا إلا من خلال رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر نموذج موضوع الصلاة، وإلا كثير من الوصايا هذه تصلح في كل القيم، في الصدق، في الأمانة، في الأخلاق، في إلى آخره. واضح؟ طيب من جملة هذه الأمور أيضا إننا أنزع عنه الحشائش الضارة، أصدقاء السوء. لأن تأثير الرفيق بالدراسات علم النفس، تأثير الرفقاء جماعة الرفاق اللي هم الصحاب يعني الأصحاب، تأثيرهم أشد من تأثير الأبوي. وذلك لا تاني كده الحتة الأخيرة دي، تأثير جماعة الرفاق اللي هم الأصدقاء أصحابه الأصحاب تأثيرهم على نفس الابن أشد تأثير من تأثير الوالدين على الابن، الأب والأم. الأب والأم، ولازم يكون كل أب وأم عارف إن أصحاب ابنه إن ما سهنش في اختيارهم تكون رفقة صالحة طيبة فهو مهما حاول إن هو يعين هذه النبتة على النمو الحشائش الضارة دي هتسلب منها الغذاء وتهلكها. ده حقيقي. تمام. والواقع يؤيد ذلك لا شك. وكل إنسان عارف ابني شبه صحابه، ابني شبه صحابه، لو أنا صحابه بيصلوا هلاقي ابني لوحده بيصلي حتى لو أنا ما حسيتوش. صح. تمام. ولو صحابه كبنية ولو صحابه سهر وكرة وهنا وكذا هتلاقي نموذج مطابق لطبيعة الأصحاب. صح. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. واضح؟ إذن لابد أن أتحكم في اختيار جماعة الرفاق اللي هم الأصحاب، أصحاب ابني تمام وأصحاب بنتي صاحبات بنتي يعني، لابد أن الأم تتدخل في الاختيار هذه وتبدأ تشاور وتجعل ابنك في الواجهة، في الواجهة بمعنى إن ما تفرضش عليه أي أمر فرضا، بل نبدأ نتشاور، هو ينفع ده يبقى صاحبك؟ هو ينفع دي تبقى صاحبتك؟ لا. مش إحنا اخترنا طريق الله والجنة؟ صح؟ مش أنت معايا في ده؟ طب بالله عليك ده صاحبي يودي الجنة؟ لا والله. طب والله طيب صح ما اختلفناش، ممكن يكون ذوق ومؤدب، بس بيغضب ربنا يبقى طيب ولا خبيث؟ تمام؟ وهو الطيب اللي بيرضي ربنا والخبيث اللي بيغضب ربنا، برضو دي من ضبط المعايير والموازين. تمام؟ طيب الأمر التالي أعمل نظام مكافأة ثواب وعقاب، وممكن أنا أعمل ترتيبة خاصة بي، أنا هدي نموذج وبعدين اللي عايز يويم النموذج ده ويطبقه على حياتي هو ويغير فيه ويعدله على حسب ما يوافقه وحر، فممكن نعمل أسبوع سبعة أيام وأعمل جدول وفي جدول مطبوعة للصلاة وعلامة صحة قدام كل صلاة في أمور من هذه جاهزة. تمام؟ وهقول يوم الجمعة إن شاء الله في مكافأة فلوس، في مكافأة معنوية، المعنوي والثناء والمدح والتعزيز والقبلة والحضن كل دي معنوي، والمادي هو فلوس خروجة اشتري له حاجة إلى آخر. فأنا هنوع لأن ما ينفعش نفضل على نوع واحد من المكافآت فقط. تمام؟ ده نظام المكافآت. في نظام العقوبات، في حبس، في زجر، في انتهار أو نهر يعني، في ان انا احرمه من حاجات بيحبها، ما عادش فيه كمبيوتر، الساعة اللي بتاخدها في الأسبوع ده لو هي ساعة، احنا اتفقنا ان المفروض له ساعة المرة اللي فاتت، فلو هي ساعة وساعتين او ايا كان هحرمك منه، هحرمك من الموضوع، ما فيش خروج لمدة اسبوعين ايا كان، تمام؟ يبقى انا حطيت معايير للثواب، معايير للعقاب، خلاص بنود كده ثواب وعقاب. جميل. وبعدين رقبته طول الاسبوع خلاص، فطلع صح طول الاسبوع مكافأة. انوع بقى ليه؟ عشان ما يبقاش انسان مادي، بمعنى كل ما كده اديله 5 جنيه 10 جنيه 20 50، تمام؟ لو ما اديتوش خلاص بقى، لو ما اديتوش هيستشعر انه خسران، البيعه خسران. ليه؟ لانه بقى انسان مادي. تمام. انما لما نوع وبعدين وانا بعمل بحفزه وببين له ان اصلا ارضاء الله اهم من كنوز الدنيا. أيوة. واحده واحده هيكبر. أيوة. وعقله هينمو معايا، وبعدين هيستغني هو عن الايه، عن المكافآت الماديه. تمام. الحاجة التانية، زي ما انا بتضايق لما بيصليش، اول ما يصلي من نفسه من غير ما حد يذكره اكافئه. تمام. يعني حتى لو في اليوم الواحد، لو لو هو هاجر للصلاة وبعدين رجع يصلي من نفسه اكافئه جدا. تمام. لان انا ما ذكرتوش، ده عملها لوحده، معناه ان في وازع ايماني بيتحرك انا محتاج احفزه. تمام. طيب الحاجة التانية، اعمل مسابقات بينه وبين اخواته، افضلكم صلاة اتقانا، محافظة على الوقت، اداء ما تخلفش منه حاجة، اقرب للوقت، الاولاد بيصلوا في المسجد احسن وافضل من بيصلوا في البيت، وهكذا. تمام. وبعدين المسابقة دي اخر الاسبوع اعمل برضو نظام مكافأة، هتحفزهم جدا. جميل. الحاجة التانية، ادور على الجيران واخد ولادهم معايا المسجد زي ما باخد ابني للمسجد، واتفق مع الجيران اني لما يشوفوا ابني في الشارع ياخدوا لي المسجد وهم رايحين المسجد. تمام. يبقى انا الوقت بستعين بالبيئة المحيطة انها تربي معايا ابني وتعوده على الصلاة، وانا بساعدهم في تربية ابنهم وبعوده على الصلاة. جميل. طبعا مع اعتبار ان التربية في كل هذه او التعويد على الصلاة في كل هذا الوقت إيجابي وفعال ولطيف ومثمر. نبتعد عن العبارات النابية والعبارات الهدامة، انت ما فيش منك فايد، انت عمرك، انت شطان، انت كذا، كل ده فاشل، كل ده او كل هذه الاساليب اساليب فاشلة. لكن ممكن اعمل ايه؟ فوت صلاة، تعبير الجسد ممكن تكون تعويض مكافئ. يعني ايه؟ يعني هعاقبه بلغة الجسد بس. ازاي؟ اغضب. معقولة ما صلاش؟ انا ما كلمتوش. تمام. وده حقيقي. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اقرا في سيرته صلى الله عليه وسلم، قال فغضب حتى كانما فقئ في وجهه حب الرمان، قال فغضب حتى رايت الغضب في وجهه، قال فغضب حتى احمر وجهه، قال فغضب حتى احمرت وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وجنتيه صلى الله عليه وسلم. تمام. فهو وفي حديث كعب بن مالك قال فدخلت عليه فلقيني فتبسم تبسم المغضب. تمام. فكل هذه تعابير توصل الرسالة. خلاص. لا يلزم ان انت تعلقه وتعمله وكذا او تثبطه وتحبطه، لا، سدد وقارب. والتربية تحتاج ميزان دقيق، واضح؟ لان في الاصل، وهذا يعني ربما نختم به الامر، يحتاج الى كثير امور، لكن اخر امر أن ينبغي أن تصبر صبر أيوب إن استطعت عليه السلام على تربية ولدك وتعويده للصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصبر. ما قالش واصبر، لماذا؟ قالوا الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. واصطبر، الطاء دي جاية للمعاناة، يعني أنت هتتعب وأنت بتصبر، ما يهمش اتعب، واضح؟ وكان يأمر أهله بالصلاة. مين؟ إسماعيل عليه السلام. الله أثنى عليه بهذا، كان يأمر بالفعل المضارع، يعني في استمرارية. تمام. إذن إياك تمل أبدا، وقبل ذلك وأثناءه أخلص الهدف لله تبارك وتعالى، إنك بتأمره لله مش لأنك تتباهى بولدك ابن مصلي، أخلص لله. الأمر الثاني، إنك أكثر من الدعاء لولدك بالليل والنهار أن يجعله الله عز وجل من المصلين، الدعاء الذين يقولون ربنا هب لنا من أبنائنا وزرياتنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام. تمام. هو هذا الدعاء إلزمه، رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. فأكثر من الدعاء لولدك، واعلم أن التربية فيها نصح ونماذج وأساليب، لكن التوفيق بيد الله وحده. ولذلك لو أن هناك في التربية ما يساوي زرار هتضغط عليه ابنك يتغير لكان أولى الناس بالضغط عليه نوح عليه السلام. لكن التربية بذل جهد ووسع وأخذ بالأسباب، ويتعلق القلب في الأول والآخر بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. النتيجة بيد الله، لكن شريطة ألا تيأس ولا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. ما شاء الله، جزاك الله كل خير. أنا أرى لكل بيت وكل أب وكل أم محتاجين يسمعوا الكلام ده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على تطبيق هذا الكلام. وزي ما حضرتك قلت كده في الآخر، كله يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن فعلا الإنسان بياخد بالأسباب وبيجاهد وبياخد بالأنظمة أو الحلول دي وكل حاجة، بس برضو في الأخير هو محتاج لربنا يوفقه لكل ده سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا يا رب، أن يوفقنا وأولادنا لما يحبه ويرضى. جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله إلى لقاءات قادمة، وإن شاء الله موضوعات أخرى برضو خاصة بتربية الأبناء. جزاكم الله كل خير، وشكر الله لكم. الله يبارك فيك. تفضل.